هذا يقول: ما رأيكم فيما أحسن الله إليكم في من يقول إن أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من لحيته بقدر القبضة أمر اجتهادي ليس شرعيا، مما يبيح الأخذ بأقل من القبضة؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره وغيره إذا جاء قوله أو فعله خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وفروا اللحى، والإعفاء القص ضده بكل وجه، سواء أخذت قليلا أو كثيرا ضد الإعفاء. فالشاهد أنه إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بمن خالفه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك في الحج متأولا قوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا واحد يفعله في الحج متأولا إذا حج، وهؤلاء يفعلون كل يوم. هذا واحد. الثاني ابن عمر كان يأخذ بقبضة، وذولا يأخذون قبصة، أزل النقطة التي على الضاد تصير قبصة، يحط له هنا لصقة وقال هذه قبضة، هذه قبصة ما هي قبضة. تعرفون القبصة؟ القبصة هي القرصة، قرصه وقبصه، كلاهما عربية فصيحة، فهذه ما هي قبضة، أزل النقطة هي قبصة. فهذا غير صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك في الحج متأولا، وهؤلاء دائما، فليتهم حتى مع فعلهم وافقوا في فعلهم ما يفعله ابن عمر، فحينئذ يصح القياس.